لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي، وكنا في المرة الأخيرة نتكلم من باب الزكاة، ونتكلم من باب بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم. قال: باب في بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم. وتكلمنا عن بعض هذه الأصناف، من هم يعني الذين يستحقون الزكاة، من الذين تخرج لهم الزكاة، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وتكلمنا عن ثلاثة أصناف من هؤلاء، وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، تكلمنا عن أربعة. ووقفنا بالحديث على الصنف الخامس من أهل الزكاة، أي الذين يستحقون الزكاة، أي أن هؤلاء هم الذين قصر الله عز وجل عليهم توزيع وتقسيم الزكاة. قال الخامس: الرقاب. قال: وهم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء، فيعطى المكاتب ما يقدر به على وفاء دينه حتى يعتق ويخلص من الرق، ويجوز أن يشتري المسلم من زكاته عبدا فيعتقه، ويجوز أن يفتدي من الزكاة الأسير المسلم، لأن في ذلك فك رقبة المسلم من الأسر. النوع الخامس الرقاب، وسموا رقابا كناية عن القيد، كناية عن القيد، فالعبد أسير مأخوذ الرقبة فهو أسير عند سيده، أسير عند سيده، ولذلك سموا رقابا أي العبيد. فالعبيد تجوز الزكاة عليهم في باب معين، في باب معين وليس مطلق، يعني حال العبيد، وإلا فالعبد لا مال له، فكل مال سيتحصله العبد سيعود على سيده، ولذلك نوع من العبيد هو الذي تصرف له هذه الزكاة. قال: وهم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء، الذين لا يجدون وفاء. قال: وهم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء، يعني لا يجدون ما يسدون به دينهم لسيدهم أو لسادتهم إذا كاتبوهم. المكاتبة عبارة عن عقد يكون بين السيد والعبد، هذا العقد ملخصه أن السيد يقول للعبد: إن شئت أن تعتق فأنت لك أن تكاتبني على قيمة كذا، يعني عشرة مثلا قروش، يقول لك أن تكاتبني على عشرة، وعليك أن تجزئ هذه العشرة نجوما أقساطا يعني. فيسعى العبد، سيده يتركه يعمل مثلا بالنهار في وظيفة أو نحو ذلك، يسعى العبد لفكاك أسره حيث يجمع مال ويعطي سيده، ويعطي سيده أقساطا حتى ينتهي أو تنتهي القيمة بالكلية. هذا العبد يعان على فكاك رقبته، ولذلك تصرف له الزكاة، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: فك رقبة. فهذه الرقاب تعان من أموال الزكاة. قال: فيعطى المكاتب ما يقدر به على وفاء دينه حتى يعتق ويخلص من الرق. قال: ويجوز أن يشتري المسلم من زكاته عبدا فيعتقه، أي هذه صورة أخرى، أن يشتري المسلم عبدا من زكاته فيعتق، إنه عبد مش مكاتب ولا حاجة، غير مكاتب، لكن المسلم مع زكاة يفعل ماذا؟ يسدد هذه الزكاة لسيد هذا العبد ويشتريه ثم يعتقه، ثم يعتقه. فهذا أيضا وجه من وجوه إخراجها للعبيد. ويجوز أن يفتدي من الزكاة الأسير المسلم، الأسير المسلم يعني الأعداء عندهم أسرى للمسلمين، فالأعداء طلبوا فداء لأسرى المسلمين، فعند ذلك يجوز أن يفدى الأسرى المسلمين من الإيش؟ من أموال الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: فك العاني، فك العاني. نعم. قال السادس: الغارم. والمراد بالغارم المدين، وهو نوعان: الغارم يعني المدين، يعني لغيره عليه مال فصار يعني عليه للآخر غرم وهو المال. نعم. قال: أحدهما غارم لغيره. الأول، الصنف الأول بقى من الغارمين، يعني الغارم ده له أوصاف أيضا، الذي يعطى الزكاة وليس كل غارم. فعلى سبيل المثال مثلا: الغارم الذي استدان في محرم ولا يزال يصر على فعل المحرمات، فهذا لا يعان من الزكاة. نعم. قال: أحدهما غارم لغيره، وهو الغارم لأجل إصلاح ذات البين، بأن يقع بين قبيلتين أو قريتين نزاع في دماء أو أموال، ويحدث بسبب ذلك بينهم شحناء وعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ الفتنة، فيكون قد عمل معروفا عظيما من المشروع حمله عنه من الزكاة، لئلا تجحف الحمالة بماله. ولذلك تسمى هذه في الفقه حمالة، تسمى هذه حمالة، يعني يعان من تحمل حمالة لفك هذا الدين. وصورته كما ذكر: بين قبيلتين، بين شخصين، خصومة ونزاع على مال أو نحو ذلك، وهذه الخصومة أو النزاع من وسائل فضه وإنهائه أن يعطى جهة من الجهتين مالا، أن يتقال له: طيب خلاص أنا هدي لك أنا المال ده. فعلى سبيل المثال مثلا: طائفتين متنازعتين أو شخصين، وكل منهم يصر، فهذا الإنسان المصلح بينهما يقول: طيب يا جماعة خلاص، وأنا عايزكم تبقوا كويسين، والمال ده أنا هسدده لك خلاص. أحدهم ممكن يكون مش معترف بالمال، يقول: مانيش مديله، أو أنا لا أرى أن له حق هذا المال مثلا. يقوم الوسط ده أو الوسيط يقول: خلاص اصطلحوا ويصالحهم، والمال ده أنا اللي هدفعه، ويقوم يطلع ويدفع هذا المال. هذا الرجل ولو كان من أغنى الناس له أن يأخذ من الإيش؟ من الزكاة لسداد هذه الإيش؟ الحمالة، لسداد هذه لماذا؟ لأن الحمالة هذه خلق كان موجود في الجاهلية، وجاء الإسلام وأيده، مروءة، نوع من المروءة، فض النزاع بين الناس وفض الإشكال بين الناس. نعم. قال: وليكون ذلك تشجيعا له ولغيره على مثل هذا العمل الجليل، لأن النزاع بين المسلمين ده على شيء مثلا نحو مال ونحوه هيؤدي إلى مفسدة بعد ذلك، وربما يؤدي إلى اقتتال ودماء. فإذا كانت المسألة في المال فالمال سهل، ويعطى الذي تحمل الحمالة يعطى من الزكاة. شوفوا التشريع العظيم، لأجل أن يحفظ المسلمين، وألا يتطرق الأمر بين المسلمين إلى العداوات والمصادمات. طيب تخيل أنت بقى اللي ممكن يصل الأمر به أنه يحرق جميع المسلمين كلهم علشان كرسي بس. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: بل لقد أباح الشارع لهذا الغارم المسألة لتحقيق هذا الغرض. أباح لهذا الفاعل اللي هو الغارم اللي تحمل الحمالة المسألة، يعني المسألة يعني ماذا؟ أن يسأل الناس، أو يذهب إلى الحاكم أو من بيده مثلا أموال الزكاة ونحو ذلك، ويقول له لقد تحملت حمالة، أصلحت بين فريقين، تحملت حمالة، فيعطيه الحاكم أو الذي بيده أموال الزكاة أو نحو ذلك يدين منها. نعم. قال في صحيح مسلم عن قبيصة قال تحملت حمالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، يعني يعطى من الزكاة. قال الثاني، يعني النوع الثاني من الغرماء، قال أو الغارمين آسف، قال الغارم لنفسه. الغارم لنفسه، الأولاني غارم لأجل من؟ لأجل غيره، هنا غارم لنفسه. قال كأن يفتدي نفسه من كفار، أو يكون عليه دين لا يقدر على تسديده، فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه. فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه، لقوله تعالى والغارمين. ولذلك هذا الغارم مهما كان غنيا وكان غرمه في دين مباح فإنه يعطى لسداد دينه، لسداد دينه، حتى لو كان غنيا في يوم يعني من الأيام قبل الغرم، يعني يعطى لسداد دينه. ولا يقال له مثلا روح بيع عفش بيتك مثلا، كتصور بعض الناس خصوصا مثلا إخواننا في لجنة الزكاة أحيانا بعيد عن فقه المسائل، يوم يقول واحد يقول له أنا مديون أو نحو ذلك، يوم يقول والله إذا أنت عندك وعندك وعندك روح بيع الحاجات اللي عندك دي، فهذا أيضا في الحقيقة بعيد عن يعني التشريع. وإلا الغارمون يجوز إعطاؤهم ولو كان عندهم ما يحيون به، اللي هي الحاجات التي لابد لهم منها. إن ما تقولوش روح بيع مثلا، يكون مثلا عنده شقة تقول له أنت عندك شقة قاعد فيها أنت وعيالك تمليك روح بيعها، لا ما يبيعهاش، لأنه أصلا هو لو باعها حاله هي هيسوء أكثر وأكثر. لكن أنت لو أعطيته، ولا سيما إذا نصحته بعد ذلك بالعفة ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما جاء وسأل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء مرة أخرى وسأل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما كانت الثالثة قال يا حكيم إن هذا المال حلو خضر، وإن من سأله باستشراف نفس لم يبارك الله له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. اللي هيسأله باستشراف نفس يعني كل ما تجيله أزمة ما بيفكرش في حاجة خالص غير الإيش، غير الصدقات، ده مش هيشبع أبدا، وهياخده باستشراف نفس مش هيبارك له فيه، إنما عليه أن يسعى ويأخذ بالأسباب. بل ولو وصل الأمر أن يبيع أشياء لا مانع، يتعفف عن سؤال الناس من أجل ذلك، يا لا مانع إن شاء الله لو هيبيع كل ما يملك لا مانع، لكن الشرع لا يلزمه بذلك، الشرع لا يلزمه بذلك، لكن عليه هو أن يتعفف ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والغارم أيضا كما أشرنا في البداية لو كان غرمه حتى ولو في معصية لكنه تاب منها، لكنه تاب منها فيعطى أيضا، يعني واحد استدان في فعل معصية لكن تاب إلى الله بعد ذلك يعطى، فضلا عن الذي كان غرمه في مباح، كان غرمه في مباح يعني راح اشترى شيء مباح ثم بعد ذلك عجز عن السداد يعطى من مال الزكاة. لكن كل هذا مع تنبيه أن الإنسان كلما تعفف عن سؤال الناس كلما كان هذا أحسن له في حقه. قال السابع في سبيل الله، السابع في سبيل الله، النوع السابع من أنواع من يعطون الزكاة. قال في سبيل الله، قال بأن يعطى من الزكاة الغزاة المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت المال. الجنود، جنود الجيش المسلم يعطون من الزكاة رواتب تكفيهم وتكفي أولادهم ونحو ذلك، يعطون من مال الزكاة ما لم يكن لهم رواتب رتبها الإمام أو الحاكم. فإن كانت لهم رواتب فلا يأخذون من الزكاة. قال فيعطى من الزكاة ما يسدد به. قال لأن المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو. قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. وقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله. ولذلك هذا يمنع ما يفعله بعض الناس، وإن كان ورد في بعض الأقوال الضعيفة جدا هذا القول، وهو أنه يجوز أن تنفق الزكاة في مثلا شق الأنهار والكباري والمستشفيات مثلا العصر الحالي والمدارس ونحو ذلك. لا، هذا القول ضعيف جدا جدا، لأن في سبيل الله إذا أطلقت يراد بها الجهاد. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني تكلم في مسألة الإنفاق الزكاة على طلاب العلم، على طلاب العلم حتى ولو كانوا يعني عندهم قدرة، لكن ينفق عليهم ويبذل من الزكاة في سبيل نشر العلم، لأنه كما رجح شيخ الإسلام أن نشر العلم من ما يدخل في سبيل الله، أن نشر العلم يدخل فيما يدخل في سبيل الله، لأنه ده جهاد البيان، جهاد البيان، ولا سيما إذا تعطل جهاد الإيش السنان، لا سيما إذا تعطل جهاد السيف يعني. قال الثامن ابن السبيل، يعني الصنف الثامن الذي يعطى من الزكاة ابن السبيل. قال وهو المسافر المنقطع به في سفره بسبب نفاد ما معه أو ضياعه، ولذلك سمي ابن سبيل نسبة إلى السبيل الطريق، خلاص أصبح لا مفر له ولا مكان له إلا السبيل، هو أصبح مصاحب للسبيل ابن السبيل. من الذي سيخرجه من السبيل من الطريق أن يعطى حتى يخرج من هذا؟ قال لأن السبيل هو الطريق فسمي من لزمه ابن السبيل. فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، وإن كان في طريقه إلى بلد قصده أعطي ما يوصله ذلك البلد وما يرجع به إلى بلده، يعني يعطى الذهاب والإياب. ويدخل في ابن السبيل، يعني هو كان مثلا هو من إسكندرية جه في دمنهور وفقد ماله أو ضاع ماله أو نحو ذلك ورايح القاهرة يفعل شيء، يجوز أن نعطيه الزكاة لأجل أن يذهب إلى القاهرة ويرجع بعد ذلك الإسكندرية. قال ويدخل في ابن السبيل الضيف، كما قال ابن عباس وغيره، الضيف اللي مر بالناس على الطريق، الضيف الذي يمر على الطريق، فإذا جاء هذا الضيف إلى أهل المحلة هذه وهو غريب وقال ضيفوني، فله أن يعطى من مال الزكاة من سهم ابن السبيل، لأنه هو ما عندوش قدرة على الأكل ولا الشرب وهو على الطريق، فلازم أن يعطوه. قال وإن بقي مع ابن السبيل أو الغازي أو الغارم أو المكاتب شيء ما أخذوه من الزكاة زائدا عن حاجتهم وجب عليهم رده، لأنه لا يملك ما أخذه ملكا مطلقا، وإنما يملكه ملكا مراعى بقدر الحاجة، وتحقق السبب الذي أخذه من أجله، فإن زال السبب زال الاستحقاق. هذه مسألة في الحقيقة خلافية بين العلماء، هل هي على الوجوب أم على الاستحباب، هل هي على الوجوب أم على الاستحباب؟ الأقرب والله أعلم أنها على الاستحباب، لأنه بإعطائه الزكاة صارت ملكا له، لأنه بإعطائه الزكاة صارت ملكا له، ولا سيما إذا أعطي ممن لا يعرف عينه، إذا أعطي ممن لا يعرف عينه، يعني قالوا له خد دي زكاة، مين اللي طلعها ما يعرفش دي زكاة، أو جهة مثلا عم أعطته الزكاة. ولذلك فالأقرب والله أعلم أن ذلك على الاستحباب، أنه لو بقي معه شيء بعد حاجته رده إلى هذه الجهة، رده إلى هذه الجهة. قال واعلم أنه يجوز صرف جميع الزكاة في صنف واحد من هذه الأصناف المذكورة. قال تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يجوز إنفاق الزكاة وإعطاء الزكاة لصنف واحد من الثمانية. يعني أنا مثلا معي زكاة 100 جنيه هخرجها، لا يشترط أن أعطيها للثمانية، لأن يعني بعض العلماء قال ذلك، بعض العلماء قال لابد من بذل زكاته في الأصناف كلها، والراجح أنه يجوز أن تعطى لصنف واحد، يعني يجوز أطلع كل زكاتي لنوع واحد حسب الحاجة. نعم. قال قال تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فذكر صنفا واحد. وقال ولحديث معاذ حيث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فاعتنى بصنف واحد. وهي الغالب في الحقيقة في الزكاة أنها بتنفق في هذا الصنف خصوصا، الغالب، لأنه الصنف ده موجود كثير. أما الأصناف الأخرى فهي أصناف عارضة، أصناف عارضة. نعم. قال فلم يذكر في الآية والحديث إلا صنفا واحدا فدل على جواز صرفها إليه. ويجوز الاقتصار على إنسان واحد، انتبه فرق بين صنف واحد وإنسان واحد. صنف واحد يعني ماذا؟ أنا أنفقها كلها في الفقراء. إنسان واحد هنفقها في إيه؟ فقير واحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم لقبيسة أقم يا قبيسة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ما هيدي واحده الراجل اللي هو تحمل الحمالة الغارم. فدل الحديثان على جواز الاقتصار على شخص واحد من الأصناف الثمانية. قال ويستحب دفعها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم، الأقرب فالأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. يعني الواحد لو يطلع الزكاة يطلعها في القرابة الفقراء أفضل من غيره. ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم، ويدخل معهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، يعني آل أبو لهب اللي هم المسلمين، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس، يعني الذين هم في الجملة بنو هاشم وبنو عبد المطلب، فهؤلاء لا يعطون الزكاة، لأن الزكاة تطهير للناس من ذنوبهم، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس، يعني لأنها تطهر الناس من الذنوب. فلا يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ولا آل بيته الزكاة، ويدخل في ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة إن كانت تحت زوج غني ينفق عليها، ولا إلى فقير إذا كان له قريب غني ينفق عليه. خلاص له قريب غني ينفق عليه، يلزمه أن ينفق عليه إلا إذا امتنع هذا القريب من النفقة. قال لاستغنائهم بتلك النفقة عن الأخذ من الزكاة، من الزكاة. ولا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه الإنفاق عليهم. لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى القرابة الذين تلزمه هو النفق عليهم، يعني ليس كل مطلق القرابة، لكن لو في قرابة يلزم أن ينفق عليهم يبقى لا يجوز أن يعطيهم الزكاة. خالته مثلا، مثلا خالته ملهاش حد بينفق عليها، خلاص يبقى هو اللي بينفق عليها، يبقى ما يدهاش الزكاة. لو هي بينفق هو عليها لا يجوز أن يعطيها الزكاة. قال لأنه بقي بها يقي بها ماله حينئذ، يقي بها ماله حين يقي بها ماله، يعني من الزكاة، لأن هو لما بينفق عليها وفي هذه الحال ماله لم يبلغ الزكاة خلاص، لكن لا يتكلف ويقول أنا عايز أطلع زكاة، عايز أطلع زكاة وعايز أديها لخالتي هذه، لا هي تلزمه النفقة عليها، يبقى ينفق الأول ثم ما بقي ينظر فيه. أما من كان ينفق عليه تبرعا فإنه يجوز أن يعطيه من زكاته. أما من كان ينفق عليه تبرعا، يعني ماذا مثلا صورته؟ مثلا أنا عندي أخت فقيرة مثلا، بعطيها مثلا كل فترة أديها مساعدة كده ولا حاجة، هذا يسمى تبرعا، هذا يسمى تبرعا وليس إلزاما، وليس إلزاما علي يعني، فهذه تجوز لها الزكاة، أي أعطيها أنا زكاتي. قالها في الصحيح أن امرأة عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها، أفتعطيهم زكاتها؟ قال نعم. أولاد أخوها، أولاد أخوها، فهل تديهم الزكاة؟ نعم، لأن هي لا يلزمها الإيش؟ النفقة عليهم، لا يلزمها النفقة عليهم. ولا يجوز دفع زكاته إلى أصوله وهم آباؤه وأجداده، ولا إلى فروعه وهم أولاده وأولاد أولاده. الزكاة لا تدفع إلى الأصول ولا الفروع، يعني لا يجوز إعطاء الزكاة للأب وإن على، ولا الولد وإن نزل، يعني الأب وأبو وأبو الأب وأبو الأب كل دول آبائي، والأبناء وإن نزلوا يعني ابني وابن ابني وابن ابن ابني، كل دول أبنائي، فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة، فإن احتاجوا لزمتني النفقة إن كنت قادر على ذلك. ولا يجوز دفع زكاته إلى أصوله وهم آباؤه وأجداده، وإلى فروعه وهم أولاده وأولاد أولاده. ولا يجوز له دفع زكاته إلى زوجته لأنها مستغنية بإنفاقه عليها، ولأنه يقي بها ماله. الزكاة على الزوجة لا تجوز، لماذا؟ لأن النفقة على الزوجة واجبة، والعكس يجوز على الراجح من كلام العلماء، يعني يجوز أن تعطي المرأة زكاتها لزوجها لأنها لا يلزمها النفقة على الزوج، فإن كان الزوج فقيرا جاز أن تعطيه الزكاة من مالها. نعم. قال ويجب على المسلم أن يتثبت من دفع الزكاة، فلو دفعها لمن ظنه مستحقا فتبين أنه غير مستحق لم تجزئه. بيقول يجب على المسلم أن يتثبت من دفع الزكاة، فلو دفعها لمن ظنه مستحقا فتبين أنه غير مستحق لم تجزئه. تقول أنت طيب أين حديث تصدق الليل على غني، تصدق الليل على كذا ونحو ذلك، فهذا الحديث حمله من منع على أنها صدقة تطوع، كانت صدقة تطوع وليست صدقة زكاة، أو يعني زكاة واجبة ليست زكاة واجبة. أما إذا لم يتبين عدم استحقاقه فالدفع إليه يجزئ اكتفاء بغلبة الظن ما لم يظهر خلافه، يعني هو ظنه فقير ولم يظهر له بعد ذلك أنه يعني غني، خلاص تجزئ الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجلا يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين، فقال صلى الله عليه وسلم جلدين يعني فيهم قوة ويستطيعان العمل، نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. مع العلم أنتم بتقولوا لي أنا تسألوني الصدقة، أنا ممكن أعطيكم من باب أن أنتم فقراء، لكن اعلموا، هذا تقدير يعني الكلام، اعلموا أنه لا حظ فيها، يعني لا تعطى لغني ولا لقوي مكتسب. قوي مكتسب يعني عنده القدرة على الاستعفاف عن الزكاة والتكسب، وهذه مسألة أيضا مهمة في باب يعني توزيع الصدقات، وإلا بعض الناس أحيانا من إخواننا الذين يعملون في لجان الزكاة هذه المسألة عندهم تضطرب، فيجي مثلا إنسان يسأله فيراه قويا ونحو ذلك، فيقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا انظر، ما هو قد يكون قويا مكتسبا لكنه لا يقدر على انه يجد الوظيفة التي يكتسب منها، هو قوي لكنه مش واجد شغل، ما فيش شغل، لا يجد وظيفة، فينظر في هذا. اما من كان عنده القدرة على الوظيفة وكان عنده القدرة على التكسب ولكن هو كسلان ولا يريد ان يعمل، فهذا يقال له انه لا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب. نعم، نقف على ذلك بإذن الله تعالى إلى المرة القادمة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.